تاريخية حصلت ذلك الوقت، وهو أن الروم وفارس كان هم المتقاتلين على زعامة العالم المعمور ذلك الوقت. فارس مملكة عظمى وكبرى تحتل شرق الأرض إلى حدود الصين والهند، ويدخل فيها كثير من الدول الآن، والروم في غرب الأرض من الشام، أدنى أرضهم الشام إلى تركيا المعاصرة الآن هي الروم وما وراءها، وكذلك أطراف أوروبا. فكانت هذه الدول تتقاتل فيما بين الدولتين في تلك السنة، وهي في آخر السنة المكية أو في أواخر السنة المكية، لأن في هذه السورة ذكر الصلوات الخمس، والصلوات الخمس ما جاءت إلا بعد الإسراء. فالله أعلم إن هذا كان نزولها كان في أواخر العهد المكي أو قبل الهجرة بسنيات، لأن البضع سنين هذه انتهت في بيعة الرضوان السنة الخامسة من الهجرة، غلبت الروم فارس مرة أخرى، وقد تقاتلوا، وحديثهم مبسوط في التاريخ وفي كتب التفسير. تقاتلت فارس والروم قتالا عنيفا، وخدعهم كسرى خدعة مشهورة في التاريخ، وتغلب عليهم، تغلب على بلاد الشام إلى أطراف الترك والترك المعاصرين، يعني التركي المعاصر واللي هي اسمها الروم، هذه التركي المعاصرة هي الروم، وأخذ صليبهم الأعظم كسرهم. والأخبار ترد إلى مكة عن طريق التجار واتصالهم بالعالم الخارجي، وكان فيه من أهل مكة من يذهب إلى فارس والروم ويأتي بالأخبار، ولهم أخبار كثيرة، حتى أن النضر بن حارث كان يحدثهم في مكة عن أخبار رستم واسفنديار، ويقول ما عند محمد إلا أساطير الأولين، أنا أحدثكم أحسن من حديث، فيأتي بأخبار الفرس والروم. فلما وصل الخبر إلى مكة، سبحان الله، تمايز الفريقان، الوثنيين الوثنيون عباد الأوثان فرحوا بانتصار الفرس لأنهم عباد نار وأهل أوثان مثلهم، والروم أهل كتاب ينتسبون لعيسى عليه السلام وينتسبون إلى نبي رغم ما فيه من التحريف. فكان قريش ترى أنهم أقرب إلى الفرس منهم إلى الروم بحكم أنهم وثنيين أولئك أهل أوثان، وأن أهل الأوثان كسروا أتباع نبي، وفي هذا فأل لهم أنهم يغلبون محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أن اتصال العرب عموما قبل البعثة بفارس أقوى من اتصالهم بالروم. كان مجلس كسرى تفد إليه العرب، وكذلك مندوبة في الحيرة اللي هو النعمان وآبائه، فكان أكثر وفود العرب تذهب جهة المشرق، نادر من العرب من يذهب إلى الغساسنة ويذهب إلى قيصر، ما في اتصال مع قيصر إلا امرؤ القيس لما ذهب يطلب النجدة فقط، يعني يعرف خبر خبرين. أما مجالسهم عند كسرى أو عند النعمان هذه تمتلئ بها كتب التراث والأدب. فالمهم فارس كسرت الروم ففرح الوثنيون، فقال الله عز وجل غلبت الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. قيل إن المعركة كانت في الجزيرة الفراتية جهة الموصل بين دجلة والفرات، وهذا يكون أدنى أرض الروم إلى فارس، يعني آخر حدود مملكة الروم إلى فارس. وقيل إنها في حوران في جنوب سوريا الآن، وهذا يكون أدنى أرض الروم إلى العرب، إلى العرب. فهو يحدد مكان المنطقة أنها قريبة إما من فارس أو من العرب مكان المعركة. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، الآن هزموا ولكنهم سينتصرون مرة أخرى على الفرس وعلى عباد النار المجوس في بضع سنين، في بضع سنين سيكون انتصارهم في بضع سنين. لما نزلت هذه الآية تعرفون القصة الشهيرة، قام أبو بكر رضي الله عنه وكانوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون هؤلاء فارس كسرت أتباع عيسى ونحن سنفعل كما فعلوا. فقال أبو بكر لما نزل هذا قال تقامرني؟ قال أبي بن خلف أقامرك على إبل، قيل إنها مئة وقيل عشر، المهم على قمار أن الروم ستغلب فارس. ووضع لذلك أبو بكر 3 سنين، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، زد في الخطار اللي هو القمار وزد في الأجل، لأن بضع سنين، البضع هو أبضاع العشرة، ما دون العشرة كله أبضاع للعشرة، تبضيعها تقطيع العشرة، يعني إلى 9 سنين. فزادهم، ذهب أبو بكر وقال زيدوا في الأجل ونزيد في الخطر، فرضوا فزادهم، الظاهر أظن أكثر الروايات إلى 100. ولما هاجر أبو بكر جاء أبي بن خلف وطلب كفيل، فكفله ابن عبد الرحمن، ولما خرج أبي بن خلف إلى أحد طلب عبد الرحمن كفيل على هذه القلائص الإبل، فكفله ابنه، فقتل الخبيث في أحد، أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما جاء بيعة الرضوان وانتصرت الروم، قام أبو بكر وأخذ الإبل 100 اللي هو المقامرة التي فاز فيها. يقول قتادة إن هذا قبل أن يحرم القمار، وفي قول آخر إن هذا ليس من القمار المذموم، لأن القمار المذموم ما كان فيه أكل مال بالباطل المحض، وهذا إنما فيه إغاظة للكفار، ويعني مثل غنيمة، إغاظة لهم وشماتة بهم، وفيه إظهار الدين، وفيه يعني التحدي على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التحدي هنا كان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هو اللي أخبر أن الروم ستغلب بعد بضع سنين، هذا خبر من الوحي، فلذلك تحداهم الصديق رضي الله عنه. ولذلك فيه من الناس من يقول يجوز المقامرة على المسائل العلمية إذا كان ليس المراد بها المكاثرة والمباهاة، وإنما مراد بها إظهار الدين، إظهار الدين أو مثل هذه المسألة، والله أعلم. وأما الحديث فإنه يقول عليه الصلاة والسلام لا سبق، يعني لا مقامرة إلا في نصل أو خف أو حافر، هذا الحديث المعروف المشهور. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل انتصارهم ومن بعد هزيمتهم، ومن بعد انتصار الفارس الأول وهزيمتهم، الأمر كله والقدرة والتدبير لله وحده، ولذلك بدأ بالحرف الجر هنا للدلالة على الاختصاص، لله وحده الأمر من قبل ومن بعد، هو ليدبر ما يشاء سبحانه وتعالى، حتى هزيمة أوليائه وانتصار أعدائه الأمر لله، يدبر ما يشاء، وله الحكمة البالغة في كل ما يفعل. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذه لها عدة أوجه، يفرحون، ما سبب الفرح؟ أولا سبب الفرح ظهور أهل الكتاب على أهل الأوثان، وهذا فعل حسن. وسبب الفرح أيضا الشماتة بالكفار وأخذ الإبل منهم وإغاظتهم، والله عز وجل يقول لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هذا أيضا سبب الفرح. وسبب الفرح تصديق الله لرسوله أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر غيب وجاء الواقع كما قال تماما، هذا أيضا فرح ونصر عظيم. وفي أيضا من العلماء من قال إن الله جعل تلك علامة لانتصار المؤمنين على كفار قريش خاص، ويومئذ يعني ويوم ذلك الحين حين ينتصر الروم على فارس أنتم ستنتصرون أيضا على أهل الأوثان. ولذلك قيل إن هذه الآيات نزلت بعد بدر، وقيل إن نزلت في الحديبية، ولا شك إن الحديبية كان فتحا مبينا كما سمى الله عز وجل. فيقول الله عز وجل بشارتين، بشارة بظهور أهل الكتاب على الوثنيين، وبشارة بظهوركم أنتم على وثني العرب، على وثنيي العرب. ويومئذ يعني ويوم يتحقق هذا الوعد سيفرح المؤمنون بنصر الله لهم هم الخاص، ولذلك أوجه الفرح كثيرة. قال ينصر من يشاء سبحانه وتعالى، النصر من عنده، وهو ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم جل وعلا. انظر هنا إلى اجتماع العزة مع الرحمة، وكان أكثر الناس يظن أنه سيختمها بقوله الحكيم وهو العزيز الحكيم، لكن ختمها بقوله وهو العزيز الرحيم، لأن هنا العزة والرحمة تتناسب في ختام هذه الآية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، هذا خبر صادق، وعد لن يخلف الله وعده، هذا سيتحقق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقال لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فدل على أن عدم العلم والعلم غير النافع كلها سواء، لأنه قال لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، فكانت سواء عدم علمهم وعلمهم كله مثل بعض لأنه ظاهرا من حياة الدنيا. ولكن أكثر الناس أكثر الناس، وهذا في دلالة على أن أهل الشرك وأهل الكفر أنهم أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون ما يفيدهم أو ما ينفعهم، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ما هو هذا الظاهر؟ له تفسيرات كثيرة وكلها صحيحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ما هو الظاهر هذا؟ طيب التأويل الأول المشاهد، وهذا قال طائفة المفسرين يعلمون ما يدرك بالحواس فقط، ما يدرك بالحواس بالحس، وما سوى ذلك مما يحتاج إلى عقل وتفكر وتدبر واعتبار ما يعلمون. أكثر الناس يركز فقط على دلالة الحس، ما رآه وسمعه وشمه فقط، هذا اللي يعلمه. ولا شك إن هذا يتفق فيها مع البهائم، لأن البهائم تعلم بحواسها أشياء كثيرة، ترى وتبصر وتشم وتذوق وتلمس، فلذلك هذا أشياء وإن كانت يقينية لكنها يشترك فيها مع البهائم. ابن آدم تميز بعلم غير علم الحواس، علم العقل والاعتبار، ولذلك قلت لكم هذه السورة من أولها ستلاحظ أنها تقوي دليل العقل والفطرة والتأمل والاعتبار. طيب هذا وجه أنه المدرك بالحواس، وأيضا لا ظاهرا ما تؤدي معنى القليل، نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أن ظاهر هنا من الظهور، يعني يعلمون ما يؤدي إلى ظهورهم في الحياة الدنيا فقط، يعني مركزين فقط على العلو والظهور في الدنيا. وهذا كما تلاحظون في الغرب الآن، الغرب الآن أولا التأويل الأول منطبق عليهم، حتى أن في القرن الماضي القرن 19 والقرن 20 صار عندهم غلو أدى بهم إلى الإلحاد، حتى انتشرت مقولة يعني في الغرب عموما في بلاد الروم أن ما لم يثبته المختبر فليس ليس بشيء، ما لم يثبت في المختبرات يعني الحس فقط فليس بشيء، وأول ما يحاكم إلى المختبرات وجود الله عز وجل عنده، فإذا قلت تؤمن بالله قال ما رأيته ما شممته ما سمعت ما ذقت ما لمست أين هو ما في شيء عندهم. وكما قلت لكم في كتاب واحد ألف اسمه فلسفة القرن العشرين تتبع مسيرة الغرب عموما وليس أفراد وإنما المقولات التي كانت تسير الغرب، بل حتى تسير زعماءهم وتسير حروبهم، يعني أثبت أن حتى هتلر كان محكوم بقواعده أو نظرياته موقن بها، حتى إبادة الأجناس الأخرى كان عنده نظرية مشهورة عندهم أن سبحان الله تفنى الأجناس ويأتي نخبة ثم النخبة تفنى ويأتي منها نخبة ثم هكذا إلين يأتي العنصر الذي يريده الله لعمارة الأرض. واحد غربي مشهور طلع النظرية هذه، فكان هو مقتنع بها، وكان عنده اقتناع أن آخر نخبة هي العنصر الآري، فأصبح يبيد الأجناس الأخرى. الإبادة هذه غير ليست تشاهي للدم فقط، الإبادة قائمة على العقيدة أن الإبادة هذه بتطلع النخبة والنخبة يبيدها لين تطلع نخبة النخبة اللي هو العنصر اللي يعتقد أنه بيحكم العالم. فالمراد أنه عندهم أمور، من ضمن ما عندهم صار عندهم في القرن 18 و19 و20 غلو في مسألة ما لم يثبته المختبر فليس بعلم، ومن ذلك وجود الله نفسه، وانتشر عندهم الإلحاد. هذا التفسير الأول، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا القائم على الحواس فقط، كذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يعني يعلمون ما به الظهور فقط، يركزون لأن عندهم الدنيا كل شيء وهي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، فأي شيء يؤدي إلى تحكمهم في الدنيا وظهورهم ومصالحهم ومعايشهم يعلمونه بالتفصيل، حتى أنهم يزعمون غزو الفضاء ويزعمون حرب النجوم لأجل الظهور والغلبة، فهم يعلمون فقط الظاهر من الحياة الدنيا. وأيضا إيه يعلمون ظاهرة من حيث الدنيا. وش يقول أبو ذؤيب الهذلي في قصيدته المشهورة اللي يقول أولها، يقول هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها، وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ايش معنى ظاهر هنا في البيت؟ ها وإيه؟ نعم باطل، يعني ذاهب عنك، زائل عنك عارها. وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني زائل عنك عارها. فيكون معنى الآية يعلمون علوما زائلة ثانية بائدة باطلة من الحياة الدنيا، ولا يعلمون العمق والباطل. كذلك يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا على ظاهرها، ويتركون الباطن. أن الحياة الدنيا لها ظاهر ولها باطن. الباطن هو السنن، والسنن الله عز وجل، والقوانين التي وضعها الله، ونظام الملكوت، والعلم اللي هو علم الاعتبار، علم التفكر اللي يسير الدنيا حقيقة، ما يعلمونه، فقط على الظاهر. والتفسيرات كثيرة وكلها سبحان الله واقعة، أنهم هذا علومهم ومن شابههم من المسلمين، وخاصة المتغربين تجدهم دائما يقولون العلوم هذه ما نفعتنا، وهذه يسمونها كلها بما فيها علم القرآن والسنة علوم إنسانية أو علوم أدبية، ونحن الآن نحتاج إلى العلوم العلمية، يسمون التطبيق علمي والآخر ليس بعلمي. ومع الوقت صار العلوم الأدبية هذه كأنها في مرتبة بعيدة، مع أنها هي العمق، هي الباطن، هي الباطن وتلك الظاهر. ولذلك حتى عندهم، عند الغرب أنفسهم، من اللي يحكمهم دائما؟ قد سمعتوا مثلا الإنجليز أو الأمريكان حكمهم مهندس ولا طبيب ولا محاسب؟ لا، يحكمهم دائما خريجي القانون، خريجي الفلسفة، يعني هم يدرون الكلام هذا، بس هذولا يسوقون علينا. يعني دائما أهل العلوم الإنسانية أو العلوم الباطنة إذا كانت على حق وعلى عمق، لا شك علوم الاجتماع، علوم النفس، هذه لا شك أنها هي اللي تؤثر في المجتمعات. الأخرى مهنية صحيح ونافعة، لا شك أنها شريفة ونافعة، لكنها مهنية، لكن هذه علوم مسيرة. فيقول أن باطن الدنيا وسنن الله في الدنيا ما يعلمونها. كذلك تلاحظون أن هنا ما قال يعلمون الظاهر من الحياة الدنيا، وإنما قال ظاهرا. وش يدلك هذا عليه؟ على ظاهر واحد. الدنيا لها ظواهر كثيرة، الدنيا لها ظواهر، عالم الملك وعالم الملكوت. الملك نفسه له ظواهر كثيرة، هم ما أحاطوا بالظواهر كلها، ترى هم يمكن يحيطون بظاهر واحد أو ظاهرين. ولذلك جاء التنكير هنا لأجل تصغير ما هم يعلمون، لأن ترى نحن بحاجة الآن إلى تدبر هذا الكلام، لأنه ضخم عندنا علوم النصارى وعلوم الغرب وأنه كذا. صحيح هم لا شك بذلوا الأسباب، مثل ما قال أخ، بذلوا الأسباب وتوصلوا إلى أسباب الله اللي وضعها وعلموها وصنعوا مصنوعات وتقدموا، لكن إذا نظرت إلى الدنيا والآخرة، إذا نظرت إلى الظاهر والباطن، إذا نظرت إلى النافع والمؤقت والزائل، تجد أن الموازين ليست كما يصور لنا، وأنهم العلم النافع اللي ينفعهم هم ما يعلمون، حتى في دنياهم قبل أخراهم يعلمون ظاهرا واحدا من الحياة الدنيا، من الحياة الدنيا يعلمونه بما علمهم الله من الأسباب التي سلكوها، وهم عن الآخرة هم غافلون. وهم عن الآخرة هم غافلون، الغفلة الكاملة للكفار. ومن كان غافلا عن الآخرة من المؤمنين فله نصيب من هذا. هذا ذم، وهذا ذم شديد للي يكون أكثر حرصا على علوم الدنيا ويغفل عن علوم الآخرة، وعلى أعمال الدنيا ويغفل عن أعمال الآخرة. وأن هذا على الكمال من أوصاف الكفار اللي أكبر همه الدنيا، علومها وأعمالها، ويغفل عن الآخرة. ولذلك كما في أول آية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون. شوف المقابلة هذه تدل على أن العلم الثاني يساوي عدم العلم الأول، أن مثل الجهل يعني. ثم قال تعالى أيضا يستثير العقول والفطر، وأيضا يوبخ الكفار ويقررهم به، أولم يتفكروا في أنفسهم، تحتمل أوليس، يعني هم قد تفكروا بس لما كان تفكرهم على غير هدى ما استفادوا، أوليس قد تفكروا بأنفسهم أولم تفعل كذا، يعني أولست قد فعلت كذا. هذا أيضا وجه. والوجه الثاني أيفعلون ذلك ولم يتفكروا؟ دائما همزة الاستفهام اللي بعدها ولم معناه أن بينهم شيء محذوف. أولم يعني أتفعل ذلك ولم، هذا معناه يعني أتعلم ظاهر من حياة الدنيا وأنت ما تفكرت حتى في نفسك؟ إذا تفكرت في نفسك علمت بعض علم الباطن، وكلمة في نفسك أيضا تدل على إما أنك تتفكر في نفسك نفسها وإما أن يكون بينك وبين نفسك. واضح الفرق بين الاثنين؟ إما أنك تتفكر في نفسك تجعل مكان التفكر نفسك، وإما أن تجعل ظرف التفكر نفسك، يعني بينك وبين نفسك. مثل قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. لو تفكروا حق التفكر على هدى وعلى طريقة الأنبياء لعلموا أن الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بأمر حق، وهو البعث والحساب والعبادة، حكمة بالغة وقدرة عجيبة، ما خلقها عبث ولا همل ولا سدى ولا، لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا. والأمر الثاني أنها خلقت بأجل مسمى، كلها ستفنى هذه الدنيا وتخرب وتأتي عالم البقاء. ولذلك اللي يتعب كل جهده في الدنيا مع أنه لو تفكر هي زائلة لعلم أنه إن ضيع العلم الأكبر، ضيع العلم الأكبر. هذا المراد. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، حق وأجل مسمى، أيضا له مدة وتنتهي، السماوات والأرض كلها تنتهي لكن الآخرة ما تنتهي. وإن كثيرا من الناس، وهم أكثر الناس، وهم الكفار أكثر الناس ومن شابههم، بلقاء ربهم لكافرون. والكفر بلقاء الله هو اللي يسبب الطغيان ويسبب الغفلة عن الآخرة ويسبب كل بلاء. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. والإيمان بالبعث ترى يقوي التوحيد والإيمان بالنبوة. أولم يسيروا، شوف كيف استنهاض العقول ومحاولة إيقاظ العقول، أولم يتفكروا، والثاني أولم يسيروا في الأرض فينظروا نظر اعتبار، يعني هم قد ساروا ولم يستفيدوا، أو إنهم ما ساروا فيقول أتفعلون ذلك وأنتم لم تسيروا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. السير في الأرض مع الاعتبار وتشغيل المخ والعقل والقلب، ليش هذا عذب، ليش هذا أهلك، كيف بنى هذا الشيء، وش مصيره، وش سبب اللي المصيبة اللي جاءته دائما. طيب هل هو حكم خاص ولا حكم الله عام على جميع من عصاه، من كفر، من كذب؟ هذا هو العلم الباطل اللي هم غافلين عنه. ولذلك تجدهم حتى في أماكن المعذبين يروحون يتفرجون ويضحكون ويأكلون ويشربون وهو أماكن معذبين. ليه؟ لأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، لو ساروا لوجدوا أن الدول اللي قبلنا وبادت إرم وعاد وثمود والأمم كلها أشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها، أثاروها بالحرث والبناء وعمروها أكثر ما عمروها هؤلاء. إذن قوة هائلة أثارت وعمرت، وتلاحظون الآن بناءهم في الجبال وبناءهم يعني أشياء ما وصل إليها حتى العلم الحديث بكل الآلات وكل هذا ما وصل إليها. الأهرامات اللي في مصر يعني لا زالت من عجائب الدنيا. وش اللي حمل هاللبنات الكبار ضخمة جدا؟ وش حملها؟ كانوا آدميين فهذا عجب، وإن كان في آلات فهذا عجب أيضا. واللي في أنحاء الدنيا الآن في الأردن وفي الشام وفي مصر وفي الدول كلها، المسرح الروماني اللي في الأردن كل الجالسين هو في عهد الرومان قبل البعثة، كل الجالسين يسمعون الكلام بدون مكبرات صوت، اللي تحت في المسرح هو مدرج كذا دائري، اللي تحت في المسرح يتكلم وكل الحضور يسمعون بدون مكبرات. هذا كان قبل البعثة النبوية، ولا زال الآن تتكلم يسمعون كل هذول بدون مكبر، يعني بطريقة هندسية بحيث أن الصوت عرفوا سبب من أسباب انتشار الصوت وبلوغه، عمروها أكثر مما عمروها، أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمر. مع أن هذا قال بعض المفسرين أن هذا فيه تعيير حتى القريش، لأن قريش في واد غير ذي زرع، لا حرثوا ولا زرعوا ولا عمروا، ما بنوا، يعني هم في مقياس الحضارات أصلا ما عندهم زراعة ولا عندهم إثارة ولا عندهم حرث ولا عندهم، ما عندهم شيء، ومع ذلك يتكبرون، واللي قبلهم أثاروا وعمروا وش حصل لهم؟ هذا فيه إيقاظ العقل، جذوة العقل والفطرة. والثور لماذا سمي ثور؟ لأنه يثير الأرض. والبقرة لماذا سميت بقرة؟ لأنها تبقر الأرض بالمحراث الباقرة. أثاروا الأرض وعمروا أكثر ما عمروا، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا العلم الباطن النافع، ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا اللي غافلين عنه أكثر الناس، الكفار ومن شابههم، اجتهاد فقط في الظاهر من الحياة الدنيا. قال تعالى أول شيء يبرئ نفسه من الظلم، ثم يقول هم الذين ظلموا أنفسهم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. السوء هي مؤنث الأسوأ، والحسنى مؤنث الأحسن. السوء مؤنث الأسوأ والحسنى مؤنث الأحسن، ولذلك السوء تطلق على النار والحسنى تطلق على الجنة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والعاقبة الذين أساءوا السوء. فيكون التأويل الأول ثم كان عاقبة الذين أساءوا وظلموا بالذنوب السوء اللي هي النار والإهانة، ثم قال أن كذبوا يعني لأنهم كذبوا، مثل قوله جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا يعني لئلا يفقهوا، يعني للتعليل أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، سبب السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، وهؤلاء قريش كذبوا واستهزئوا فيكون مستحقين العقوبة. هذا كله في تثبيت المؤمنين كما هو الحزب كله، وفيه توبيخ الكافرين وإهانته. والوجه الثاني أن يكون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، فتكون السوء الثانية أساءوا السيئات عاقبتهم أن تطورت المعاصي إلى التكذيب وإلى الاستهزاء، وهذا أيضا وجه حسن وله في القرآن كثير، أن الإنسان يعمل بالمعاصي ثم تكون عاقبة المعاصي المتوالية بدون توبة أن يكذب بآيات الله ويستهزئ بها، لأن كل معصية تقول أختي أختي وتجر إلى الكوارث. وهذا مثل ماذا في القرآن؟ جزاء سيئة سيئة مثل نعم، مثل قول الله عز وجل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أول شيء عصوا ثم اعتدوا ثم كفروا ثم قتلوا الأنبياء، كل واحدة تطورت إلى غيرها. فيكون أيضا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، العاقبة هي أن كذبوا، عاقبة السيئات أن كذبوا، ولها أوجه أخرى وكانوا بها يستهزئون. سبحان الله، السورة من أولها قوية للغاية، لا في إثارة العقول والفطر ولا في توبيخ الكفار وأخذ الحجج عليه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، هو اللي بدأ الخلق وهو اللي يعيده وإليه الرجوع والمصير، وإثبات البعث وإثبات صدق الرسل. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ما معنى يبلس؟ ها؟ ييأس، يخسر، يخسأ، يبلس، أبلس. هو اليأس لكن معه شيء آخر، الإبلاس كما قلنا ليس في اللغة مترادف، الإبلاس هو أن يكون الإنسان في شر وييأس من الخير في ذلك الشيء بعينه، يعني يكون يقع في شر ثم ييأس أن يخرج من هذا الشر إلى الأبد، هذا اللي قال عنه أبلس، لأن اليأس قد يكون لحد وقد ينقلب اليأس إلى فرج. لكن إذا كان أولا وقد ييأس وما وقع في الشر لكن يأس، لا، هذا كان وقع في الشر ثم مع وقوعه أيس من الخروج من هذا الشر ومن حصول الخير عليه إلى ما لا نهاية في ذلك الشيء بعينه. ومنه سمي إبليس، لأن إبليس وقع في الشر وأوعده الله بالنار وأنه هالك لا محالة، يعني يأس من كل خير في ذلك الورطة اللي وقع فيها بعينه، أبلس. ولذلك هو فهنا يقول يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني كل مجرم يقع في شر ثم ييأس من الخلاص، نسأل الله العافية والسلام. وهذا فيه تهديد عظيم جدا، إذا عرفت الكلمة في اللغة تماما عرفت وجوهها وعرفت العمق اللي فيه، يبلس المجرمون، نسأل الله العافية والسلام. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، والإبلاس هنا للمجرمين الإجرام الأكبر اللي هو الشرك، أما الإجرام الأصغر فإن شاء الله أنه ما معه يأس من رحمة الله. ولم يكن لهم من شركائهم، ولذلك قال بعدها أشار إلى الشركاء، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ما نفعهم الشركاء بل إنهم كفروا بهم أولئك الشركاء. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني في المنازل وفي الأحكام وفي الجزاء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. إيش معنى يحبرون؟ طيب ها؟ ينعمون وأيضا يفرحون، والحبرة أيضا ينعمون حتى في اللباس، وكذلك الغناء يسمى حبرة. ها يغبطون ممكن، أو الروضة هي المكان المعشب اللي فيه شيء يشرب، فهم في روضة يعني في أفضل مكان. ويحبرون منه السرور ومنه النعيم، منه الغناء قال بعض السلف، منه الشراب، منه النعيم. أبو ذؤيب الهذلي أيضا يقول في قصيدة له مشهورة اللي أولها يقول: من آل ليلى بالضجوع وأهلنا بنعف اللوى ثم أو بالصفية عير، فراق كقيص السن. السن إذا انكسر بالطول ما عاد لها، مو إذا انكسر، فراق كقيص السن إلى أن قال عزة وحبور، وبعضهم يرويها عثرة وجبور، فهذه مثلها. فهم في روضة يحبرون، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة ويحبرون، هذه اللي قال يتفرقون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، انتبهوا هذه السورة من أولها تركز على أيضا لقاء الآخرة، شوف كم مرة جاء معنا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، هذا لقاء الآخرة. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، في العذاب محضرون، صلى الله عليه وسلم. ثم ختمها بقوله: فسبحان الله، أي يسبح الله عن الشريك، عن ظن السوء، عن تكذيب رسله، عن عدم الإيمان بآياته، عن إضافة الولد والصاحب له. سبحان الله يعني يقدس الله عز وجل ويسبح ويطهر، وهو القدوس السلام السالم من كل عيب. ولذلك أحب الكلام يا الله سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله. ويكون التسبيح هذا مستمر طول اليوم سواء في صلاة أو خارج الصلاة، ويكون على قلبك وعلى لسانك دائما تسبح الله، بمعنى تطهر وتنزه وتقدس الله عز وجل، حتى عن، لا تقول بس عن الشريك، لا، حتى عن ظنونك أنت السيئة بربك. يوم تظن أنه ما ينصرك، ما يرزقك، ما يعطيك، ما يوفقك، تظن أنه غافل عنك وما يستدرج، ما يمكر، دائما تسبحه حتى عن ظنك أنت السيئ، وتسبحه حتى عن ذنوبك أنت وقادراتك، أنها مو بهذا حق، ولو بهذا جزاء النعمة وجزاء نعمة الإنسان. فأنت تسبحه يعني تقدسه عن كل عيب كل نقص، هو القدوس السلام المؤمن المهيمن جل وعلا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هذه فيها المغرب والعشاء في المساء والصباح الفجر. ثم جاءت جملة اعتراضية: وله الحمد في السماوات والأرض. ثم قال وعشيا اللي هو العصر وحين تظهرون الظهر، ففي إشارة إلى أوقات الخمسة، فإن كان هذه بعد الإسراء فيكون تحديد الصلوات الخمس، وإلا يكون إشارة إلى أن الصلوات ستكون في هذه الأوقات في المساء والصباح والعشي والظهر، وله الحمد في السماوات والأرض. ابن رجب رحمه الله، وهذا سنقف عنده، ابن رجب رحمه الله له كلام جيد في اقتران الحمد بالتسبيح، اقتران الحمد بالتسبيح، ويقول إن الحمد هو المقصود الأساس، والحمد يدخل فيه المدح، يدخل فيه الثناء، ويدخل فيه الشكر، ويدخل فيه الحمد نفسه. فالحمد هو أعم شيء يدخل تحت كل شيء، فهو ليس مدح فقط، وليس ثناء فقط، وليس شكر فقط، وإنما هو الحمد المطلق لجماله ولإحسانه ولكماله. فيقول إن التسبيح دائما كالمقدمة للحمد، وإنه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالتسبيح نفي، نفي النقص، لكن الحمد إثبات الكمال. فلا بد أولا، مثل لما سئل بعض الناس فقال مثل غسل الثوب ثم تعطيره، أولا تغسل الثوب بالاستغفار بالتسبيح حتى ينظف، ثم بعدين تعطره بالحمد والتهليل والتكبير، هذا معنى. فلذلك ما تجد التسبيح في القرآن إلا معه الحمد قبله أو بعده، لأنه هو المقصود الأساسي أن يحمد الله عز وجل. والله عز وجل أثنى على الحامدون، التائبون، العابدون، الحامدون، وهذه الأمة تسمى الحمادين. هذه بداية السورة، وفي أول درس تقرير التوحيد بقوة بالأدلة كلها، بالأنفس، بالآفاق، أو لم يسيروا في الأرض فينظروا، بالعقل أو لم يتفكروا، بالفطرة، بتقرير كل شيء، وإشارة إلى قصة الروم، أيضا النبوات، أيضا قصة الروم دليل على إثبات النبوة وصدق الرسل، أيضا صدق القرآن نفسه، الإيمان باليوم الآخر نفسه، القدر، حتى في قصة الروم وفي غيرها وفي مصائر الناس. فتلاحظ أن أركان الإيمان الستة كلها، تقرير التوحيد بقوة، والإشارة إلى التوحيد والصلاة اللي هي أساس الدين وعموده، كلها في أول السورة، توحيد والصلاة وتقريره بأدلته. فهذه من السورة المكية التي جاءت قبل الهجرة، وتناسب نفس سياق الحزب كله، وستلاحظ ارتباطها بالعنكبوت وبالقمان، أنها مرتبطة بما قبلها وما بعدها كلها في نفس السياق. بعد ذلك ستأتي الآيات في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.